تفسير الآية 33 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أي: وكن أيتها النساء المسلمات مثل قدوتكن من أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، من أهل الوقار أي الاتزان والثبات والحلم عندما تكن في البيوت، وكذلك كن من أهل الاستقرار فيها وجعلها قرة عين لكن ولأسرتكن، أي مكان استقرار وأمن وسعادة من أجل الاهتمام بها وبأبنائكن لكي تحسن تربيتهن ورعايتهن وأزواجكن والقيام بمهمتكن التي لا يمكن لأي أحد القيام بها والتي تسعدكن أتم سعادة في الدارين، لأنها من خصائصكن التي خلقكن الخالق الكريم بها. وبذلك يكمل النساء بعاطفتهن وحبهن وحنانهن الرجال، ويكمل الرجال النساء بخصائصهم التي خلقوا بها والتي تسعدهم أيضا أتم سعادة في الدارين، كالحماية والإنفاق والقدرة على تحمل أعباء الإدارة العامة للأسرة والتوجيه للخير ونحو هذا، فتستقر الحياة ويطمئن الجميع والمجتمع كله ويسعدون في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي وعند الخروج من البيوت لسبب من الأسباب لا تظهرن زينتكن ومحاسنكن للرجال عند خروجكن، فيحدث الإيذاء لكن والاعتداء عليكن من الفاسدين، كما كانت تفعل النساء في فترة الجهالة قبل الإسلام، حيث كان الجميع جاهلين بما فيه مصلحتهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، ولكن اخرجن محجبات محتشمات بثياب غير مجسمة غير شفافة. قوله تعالى: وأقمنا الصلاة، أي وكن أيتها النساء وكونوا دائما أيها المسلمون جميعا من المقيمين للصلاة، أي الذين يقومون بها على أكمل وجه، أي يحسنونها ويتقنونها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه مالك الملك أقوى الأقوياء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة له ولمن حوله في الدارين. وآتينا الزكاة، أي وكن أيتها النساء وكونوا جميعا أيها المسلمون دائما من الذين ينفقون من أموالهم وجهودهم وصحتهم وأوقاتهم وأفكارهم وغيرها مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم، هذا، والزكاة من التزكية أي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. قوله تعالى: وأطعنا الله ورسوله، أي ولا تتمسكن ولا تتمسكوا جميعا بالصلاة والزكاة فقط بالقطع، وإنما تمسكوا واعملوا بكل أخلاق الإسلام التي أوصاكم بها الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا وصاياهما لتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. وقد خص سبحانه في هذه الآية الكريمة الصلاة والزكاة من الإسلام للتنبيه على أهميتهما وللدفع للاهتمام بهما. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أي ما يريد الله تعالى بتوصيتكم بالإسلام أن تعملوا به كله أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي زوجاته وكل المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم، إلا من أجل أن يبعد عنكم ويحميكم من الوقوع في أي رجس، أي أمر مستقدر، أي شر وفساد وضرر وما يتبعه من تعاسات لكم في دنياكم وأخراكم بسببه، ومن أجل أن يطهركم تطهيرا، أي ينظفكم تماما وبالتأكيد من كل ذلك بلا أي مخالطة منه لو عملتم بكل أخلاق الإسلام. وهذا من فضله سبحانه ورحمته وكرمه وحبه لخلقه وحرصه على إصلاحهم وإكمالهم وإسعادهم في دنياهم وأخراهم.